الله عز وجل من كمال قيوميته وحياته أنه ما تأخذه لا سنة يعني نعاس خفيف ولا نوم مستغرق. وكيف تأخذه السنة؟ لو كان تأخذه سنة كان ممكن يأتي مكروب يدعو والله حاشاه في سنة ولا في نوم. ولذلك الإنسان يدعو في أي لحظة وعنده يقين بأن الله يسمعه في أي لحظة من ليل أو نهار، ما يطوف يسعى في أي مكان، لا يرد عند الإنسان أن هذه اللحظة الله غافل عنه. لو كان يجوز على الله السنة الخفيفة وهي النعاس أو يجوز عليه النوم فكان حدد وقت للناس يدعون الله فيه. فلما صار الدعاء مستغرق لجميع الأوقات دل على أن حياة الله كاملة لا تنتقص ولو بنعاس خفيف، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم بعد أن بين هذه الحياة وهذه الحياة وهذه القومية القيومية يعني مشتملة على صفات أخرى تدل على ارتباطها بها سبحانه وتعالى، فإنه يرتبط بها السمع والبصر. ولو لم يعتقد الناس أن الله يسمعهم ما دعوا، ما دعوا. ولو لم يعتقد أن الناس أن الله يراهم ما امتنعوا عن المعاصي، لأن الإنسان يمكن لو نفيت الرؤية وأن الله لا يرى الخلق ولا يبصر الخلق فإن العاصي يقول أنا ما أتكلم لكن أعمل المعصية وهو لا يراني. فدل على أن بصره سبحانه وتعالى شامل لكل شيء وأن سمعه شامل لكل شيء، لا يمكن أن يخفى عنه شيء سبحانه وتعالى. ونكتفي في هذا الدرس بهذه العبارات الموجزة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وننظر في بعض أسئلتكم إن كانت تتعلق. يبدو أن الأسئلة غلب عليها موضوع الاعتكاف. يعني هذا يسأل المعتكف ممكن أن يشتري من السوق أو شيء من ذلك. المعتكف لا يخرج إلا لحاجته الضرورية، هذا المعتكف لا يخرج إلا لحاجته الضرورية التي لا بد له منها. أما لو كان يذهب للأسواق ويشتري ويبيع إلى غير ذلك فما الفرق بينه وبين غيره من الناس؟ ما أحد يعتكف إلا بنية، نية مو معنى تلفظ بها. الله يعلم نيتك يوم أن تأتي للحرم وأنت تريد الاعتكاف 5 أيام، فالله عز وجل يعلم نيتك، ما يحتاج تتلفظ تقول اللهم إني نويت أن أعتكف. فأنت لما تقول هذا الكلام كأنك تخبر الله بما لا يعلم. الله عز وجل يعلم ما الذي حركك وجاء بك إلى الحرم إلا هذه النية. يقول هذا ما هو الحد الأدنى للاعتكاف؟ يعني فيه خلاف للعلماء، لكن الأفضل أن يعتكف الإنسان 10 الأواخر إن استطاع ذلك، فإن لم يستطع فأقل شيء يوم وليلة. الأخ يقول ما الفرق بين الكرسي والعرش؟ الكرسي كما قلت لكم وكما ثبت من تفسير الصحابة أنه موضع القدمين للرحمن، فهو كالمرقاة أمام العرش، موضع القدمين للرحمن. وأما العرش فهو السرير الذي يستوي الله سبحانه وتعالى عليه، هذا الفرق. وقد يطلق أحيانا على العرش الكرسي، لكن المذكور في الآية وسع كرسيه السماوات والأرض فهو الكرسي الذي هو كالمرقاة للعرش،